ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله الشيخ. أهلا، حياكم الله، بارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين. الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ على بركة الله ببعض الأسئلة التي وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. هنا أمر سئلنا عنه عدة مرات، وهو أن بعض الآباء يأمر أبناءه بشيء ويربط تنفيذه بالبر، يعني إن كنت بار فيني فافعل كذا، رغم أنه قد يكون أحيانا فيه نوع من الضرر على هذا الابن، أو تدخل مثلا في حياة زوجية أو غير ذلك. فمثل هذا تقدير الفعل أو عدم الفعل وربط الوالدين لهم بالبر، هل هذا يعني يوجب على الأبناء أن يفعلوه أو لا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الطاعة المطلقة إنما تكون لله عز وجل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وأما طاعة غير الله ورسوله، هذه جعل النبي صلى الله عليه وسلم لها ضابطا، وهو أن تكون في المعروف، فقال إنما الطاعة في المعروف. وعلى ذلك فإذا أمر الوالدان بأمر ليس من المعروف لا تجب طاعتهما. ومن أحسن من ضبط وجوب طاعة الوالدين الإمام ابن تيمية رحمه الله، ضبطها بضابط جيد، قال إنه تجب طاعة الوالدين إذا أمر ولدهما من ابن أو بنت فيما لهما فيه مصلحة وليس على الولد ضرر، بهذين القيدين، فيما لهما فيه مصلحة وليس على الولد ضرر. فيما لهما فيه مصلحة يعني لا بد أن يكون هذا الأمر للأب أو الأم له مصلحة، فإن كان عبثا لا تلزم الطاعة، كان معصية الله لا تجوز الطاعة. إن كان يعني بأمر ليس له فيه فائدة، لكن يريد أن مثلا أن يحد ابنه عن أمور، بعض أمور الطاعات، مثلا يقول لا تصوم، مثلا لا تصوم صيام النافلة، لا تلزم طاعته، أو لا تفعل طاعة من الطاعات لا تلزم طاعته، إلا إذا كان له مصلحة، له مصلحة مثلا بأن كان الصيام يعيقه عن فعل أمور يريدها الأب والأم مثلا. فلا بد إذن أن يكون للأب والأم مصلحة في هذا الأمر. الأمر الثاني ألا يكون فيه ضرر على الإبن، فلو مثلا كانت أمور الإبن حياته الزوجية مستقيمة وأمره أبوه أو أمه بطلاق زوجته وليس هناك مبرر شرعي، إنما مجرد كراهية وعدم قبول من الأب والأم لهذه الزوجة، فلا تجب طاعة الأب والأم في ذلك. ولهذا جاء رجل للإمام أحمد فقال له إن أبي يأمرني بطلاق امرأتي، قال لا تطيعه، قال أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر لما أمره أبوه بطلاق امرأته قال أطع أباك؟ قال الإمام أحمد إذا كان أبوك مثل عمر فأطعه، لأنه لا يمكن عمر أن يأمر بطلاق زوجة ابنه إلا لسبب شرعي، عمر معروف من هو عمر، أفضل الصحابة بعد أبي بكر. ف إذا كان الأمر الأب والأم يعني مبرر شرعي لهما فيه مصلحة ليس على الولد ضرر تجب الطاعة، لكن إذا كان بأمر على الولد ضرر مثل الطلاق قد يكون عليه ضرر، الحق ضرر تشتيت أسرته وربما لا يجد مثل هذه الزوجة ونحو ذلك، أو يكون ليس هناك فائدة يعني من هذا الأمر وإنما مجرد عبث أو مجرد أنه يريد أن يثنيه عن طاعة من الطاعات ونحو ذلك وإن يلتزم الطاعة. ما عدا ذلك يعني ما عدا هذين الأمرين فتجب الطاعة. فإذا لم يكن على الابن ضرر وكان للوالدين مصلحة هنا تجب الطاعة، ويدخل هذا في بر الوالدين. وبر الوالدين يشمل الإحسان إليهما ويشمل كذلك عدم الإساءة لهما، لأن بعض الناس يعتقد أن بر الوالدين هو عدم الإساءة فقط، هذا غير صحيح، بل لا بد من أمرين جميعا. فلا بد من عدم الإساءة وأيضا الإحسان إليهما. فعدم الإحسان، عدم الإحسان وعدم التواصل يعتبر عقوق، وإن كان لم يسئ، وإن كان لم يسئ لكن يعتبر عقوق. مثلا إنسان لا يرى أباه وأمه إلا بعد عدة أشهر مثلا، هذا يعتبر نوع من العقوق، يعتبر عقوق كونه لا يتواصل معهم مدة طويلة وإن كان لم يسئ إليهما إساءة مباشرة. فهذا هو الضابط في طاعة الوالدين. نعم. استأذنك بعض الاتصالات. أبو عبد الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. نصح الحديث كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. طيب عندك سؤال آخر؟ لا جزاكم الله خير. حياك الله. أبو هاني تفضل. يا أبو هاني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين الله يحفظك. تفضل تفضل. الأول إذا قضيت صلاة الوتر في النهار هل يقرأ فيها سورة الإخلاص؟ طيب السؤال آخر. السؤال الثاني إذا شخص ذكر شخص آخر بمعايبه أو مساوئه أو إحسانه هل يكون من الغيبة هذا؟ أنت ذكرت بمعايبه وإحسانه، كيف تقصد أنه يعني ذكر كل ما له وما عليه من الصفات؟ أيوه نعم. طيب بقي شيء؟ سلامتك. الله يسلمك. يوسف تفضل. يا يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤالين. تفضل. الله يحفظك. السؤال الأول لما أكون داخل الجامع أستمع للخطبة، فهل الأفضل أو من السنة أن يكون ألف بجسمي ورأسي بحيث أني أشوف الخطيب أو أكون باتجاه القبلة؟ طيب بقي شيء. السؤال الثاني الله يحفظك. لما يكون لدي ورد من القرآن يعني بشكل يومي، هل لو قريت بعد العصر كأني قريب الليل أو لازم من الصبح إلى الظهر؟ أنت قصدك يعني أنك أنت مثبت الورد هذا يوميا، فإذا قرأته العصر فأنت تقرأه في اليوم لكن في الليل لا. لا بالليل لا، بس هل لو قرأت، لأن أذكر لما يكون شخص لديه ورد يعني بالليل يخليه إلى الصباح، فلو قرأ من الصباح إلى الظهر كأنه قرأه بالليل. طيب لو قرأت بعد العصر هل الأجر هذا؟ يعني أنت سؤالك عن قراءة القرآن. أنت نعم. سؤالك عن قراءة القرآن وليس عن الوتر. لا قراءة القرآن. طيب أبشر إن شاء الله تسمع الجواب. حياك الله يوسف. بقي شيء؟ طيب أبو عبد الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساك وكل خير. أهلا حياك الله. عندي سؤالين شيخ. تفضل. السؤال الأول، أنا دخلت المسجد والصف مكتمل، هل أدخل في الصلاة أو أنتظر أحد حتى يأتي وصلي معه؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، هل يجوز شراء الذهب بالأقساط؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا. بقي شيء؟ طيب نبدأ ببركة الله. أخونا أبو عبد الله سأل عن حديث كل ابن آدم خطأ، كل ابن آدم وخير الخطائين التوابون. هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء وخير خطائين التوابون، أخرجه الترمذي وأحمد وابن ماجه، وقد أعله الإمام أحمد، حديث من جهة الصناعة الحديثية لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن معناه صحيح. ليس هناك أحد معصوم من بني آدم إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، عصمهم الله تعالى عن الكبائر، أما من عداهم فكلهم خطا، تقع منهم المعصية ويقع منهم الذنب ويقع منهم الخطأ. وخير الخطائين التوابون، الله تعالى يحب التواب، والتواب صيغة مفاعلة تعني كثرة التوبة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد أنه قال ما من عبد يذنب ذنبا ثم يقوم ويتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له. فهذا ينبغي أن يجعله المسلم مبدأ له في حياته، كلما وقع في معصية أي معصية يقوم يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله. فالله تعالى يحب التوابين، يحب من يتوب إليه، من ينيب إليه. ولذلك يقول ربنا سبحانه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك لهم جنات. فالله تعالى يحب من عبده أنه يرجع ويعترف بالذنب ويستغفر الله ويتوب إليه. فمن فعل ذلك وكثر منه ذلك فإنه يدخل في وصف التوابين، والتوابون يحبهم الله عز وجل، إن الله يحب التوابين. أبو هاني يقول من فاته الوتر في الليل وأراد أن يقضيه في النهار هل يقضيه بنفس صفته فيما يتعلق بالآيات التي تقرأ؟ يقضيه شفعا ولكن ليس بنفس الآيات التي تقرأ، إنما بما تيسر من القرآن، لكن يقضيه شفعا وليس وترا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته صلاة الوتر لمرض أو غيره صلاه من النهار 12 ركعة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان هديه غالبا أنه يصلي 11 ركعة، فكان إذا فاتته قضاه من النهار 12 ركعة يعني شفعا. ومن هنا أخذ كثير من العلم أن الوتر يقضى شفعا. فمثلا من كان من عادته أنه يصلي 11 ركعة يقضي 12 ركعة مثنى مثنى، من كان من عادته أنه يوتر ب9 يقضي 10 مثنى مثنى، من كان من عادته أنه يوتر ب7 يقضيه 8 مثنى مثنى، من كان من عادته أنه يوتر ب5 يقضيه 6 مثنى مثنى، من كان من عادته أنه يوتر ب3 يقضيه 4 ركعتين ركعتين، بل حتى لو كان لا يوتر إلا بركعة واحدة يصلي ركعتين. فإذا القضاء يكون شفعا وليس وترا. بوهاني يقول إذا ذكر شخص بكل ما له وما عليه صفاته الجميلة وصفاته السيئة كذلك هل يعد هذا من غيبة؟ أما ذكره بصفاته الجميلة فهذا أمر حسن، لكن ذكره بصفاته السيئة هذا يدخل في الغيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف الغيبة بقوله الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك يعني في غيبته بما يكره. قيل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فإذا ذكر الإنسان في غيبته بما يكرهه هذه هي الغيبة، ولذلك هي تحتاج إلى جهاد عظيم، جهاد الإنسان نفسه وجهاد الشيطان، ويحفظ لسانه لا يتكلم في أعراض الناس إلا بخير، إلا في المواضع التي استثنيت، مثل مثلا موضع الاستفتاء، مثلا أتى أحد يستفتي عن قريب له مثلا يقول أنه يفعل كذا وكذا، هذا تجوز فيه الغيبة. ولذلك امرأة أبي سفيان قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني، هذه غيبة كما تقول في غيبة رجل شحيح، أقرها النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك وأفتاها وقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. مقام أيضا التحذير، مقام التعريف، عدة مواضع استثناها العلماء، وإلا من حيث الأصل أن ذكر الإنسان لغيره في غيبته بما يكرهه أن هذا داخل في الغيبة. نأخذ بعض الأسئلة وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. يقول شخص جمع بين صلاتين لأجل أمر غلب على ظنه أنه يحدث، وهو يحدث عادة لكنه لم يحدث بعد ذلك، هل يعيد الصلاة أم لا؟ يعني كيف سؤال مجمل، كيف جمع صلاتين؟ يعني هو يعني مثلا يعني جمع لأجل أنه قد ينشغل مثلا، أو قد يحدث له مثلا بسبب زحام أو غير ذلك يؤثر على خروج الوقت، لكنه فجمع الصلاة بناء على ذلك، ثم تبين له أنه يستطيع أن يؤدي الصلاة الثانية في وقتها، عليه أن يعيد الصلاة الثانية كونه قد أخطأ في التقدير وأخطأ في الاجتهاد وتبين أن تقديره أنه غير صحيح وأن هذا ليس مسوغا للجمع بين الصلاتين. الأصل أن الصلاة تصلى في وقتها، هذا أصل محكم، أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لا يصار للجمع إلا بأمر واضح وسبب معتبر شرعا كالسفر مثلا، السفر يجوز فيه القصر والجمع، كذلك المرض مثلا الذي يلحق الإنسان بترك الجمع معه مشقة يجوز المريض أن يجمع من غير قصر، كذلك لو يعني احتاج لذلك لأمر يلحقه الحرج لو ترك الجمع، كطبيب مثلا يريد أن يجري عملية، مثلا يريد أن يدخل في غرفة العمليات قبل غروب الشمس ولن يخرج منها إلا بعد خروج وقت صلاة المغرب، فهنا يجوز أن يجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير ونحو ذلك. لكن بعض الناس يتساهل يجمع لأسباب لا تستدعي الجمع، ولذلك تجد أن بعضهم عند نزول أدنى مطر، مطر خفيف لا يلحق الناس معه حرج يجمع، هذا الجمع لا يجوز، والصلاة الثانية معناها مع ذلك أن الصلاة الثانية صليت في غير وقتها. فنقول أخي الكريم ما دام أن تقديره تبين أنه غير صحيح فعليه أن يعيد الصلاة الثانية التي قدمها قبل وقتها. نستدعي أيضا بعض الصلاه. سالم تفضل. السلام عليكم ورحمة وعليكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته. طول عمرك، عندي سؤال الله يبارك فيك. تفضل يا غالي. الله يزيد فضلك. أنا أمتلك أرض وطلبت تمويل لبناء الأرض مقابل رهن الأرض لدى البنك. نعم. فالسؤال هل المعاملة هذه صحيحة؟ ثم أنه يلزمني شيء من إجراءات تمويل مثل بيع سلعة أو ما شابه، علما أن البنك عرض علي أنه يبيع ألمنيوم أو بعض المعادن. أي بنك؟ الأهلي. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا يا سالم. أبو نايف تفضل. يا أبا نايف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخ على هذا البرنامج. بارك الله فيك يا غالي. تفضل سؤالك. السؤال يا شيخ بالنسبة لدرجات الذنوب والمعاصي، يعني مثلا حكم الإسبال وحلق اللحية، يعني الذنب هذا هل يوازي مثلا ذنب الربا أو ذنب الذنوب اللي فيها الكبائر بمعنى صح؟ طيب عندك سؤال آخر يا أبا نايف. السؤال الثاني حكم الدعوة بالرحمة للرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب تسمع الجواب. شكرا جزيلا. أبو محمد تفضل. سؤال آخر يا أبا نايف. يا أبا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بخير. الله يحييك. سؤالك يا غالي. الله يحفظك. أحبك وأحب الشيخ سعد في الله. أحبك الله. الله أكرمك. بارك الله فيك. الله فيك. الله يحفظكم أخوي. بالنسبة لحديث أبو هريرة سورة الانشقاق، أحيانا كل بعد فترة يقرأها في صلاة العشاء، أنا إمام، هل هذه سنة أقرأها مثلا كل بعد فترة في صلاة العشاء؟ طيب هل عندك سؤال آخر؟ السؤال الثاني شيخ، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا التمس فيه علما سهل الله به طريق الجنة، هل مثل هالبرنامج ذا يا شيخ يدخل من ضمن الحديث؟ طيب ابشر ان شاء الله تسمع الجواب. شكرا جزيلا. الله يحفظك. الله يحفظك. بقي شيء؟ طيب نواصل الاسئله. هنا سؤال، احدى الاخوات تقول ان عمتها لما توفي زوجها لم تعتد، والسبب في ذلك تقول انها كانت تظن ان العده هي لمن تريد ان تتزوج بعد وفاه زوجها، لكن عمتها تقول أنها ليس عندها نية زواج ولذلك لم تعتد. سؤال، ما الواجب عليها في هذه الحالة؟ ما دام أنها قد مضت المدة وكانت تجهل فليس عليها شيء، إذا كانت جاهلة وفهمت الأمر فهما غير صحيح الآن لا يمكن التدارك، والعدة الآن قد مضت وانقضت، فليس عليها شيء في هذا. من باب الفائدة يعني الحكمة من العدة حتى المرأة الكبيرة، يعني قد يكون عمرها مثلا 8 سنة أو 60 سنة وبعد ذلك يجب عليها العدة. عدة المتوفى عنها زوجها لها عدة حكم، ومن أبرزها كما قال ابن القيم وغيره أن تكون هذه العدة فترة العدة حرم بين نكاح الأول والنكاح الثاني. كانوا في الجاهلية إذا طلق الرجل المرأة أو توفي زوجها تتزوج في الحال، حتى ربما تتزوج في نفس اليوم. وذكر أن رجلا طلق امرأته أول النهار ثم تزوجها آخر النهار رجل اسمه مطر، فأتى هذا الرجل زوجها السابق ومتقلدا سيفه وطرق عليه الباب وقال سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام، فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلو رأس مفرقك الحسام، فطلقها في الحال ورجع لزوجها الأول. كان هذا العبث موجود في الجاهلية، فالإسلام ضبط هذا فجعل هذه العدة لتكون حرما بين نكاح الأول والثاني. وأيضا رعاية لحق الزوج، فلو لم يكن هناك عدة لربما تزوجت المرأة، يموت اليوم وتتزوج غدا، وهذا ليس مناسبا في حق الزوج، فأيضا رعاية لحق الزوج، وأيضا استبراء للرحم، وهذه من الحكم، وإلا فليست هي منحصرة في هذا. كما تفضلتم قد تكون المرأة آيسة، قد تكون كبيرة في السن، قد تكون غير مدخول بها ومع ذلك تلزمها عدة وفاة. لو عقد الرجل على امرأة ثم توفي في الحال يلزمها أن تعتد 4 أشهر و10، لكن هذه من الحكم عند بعض النساء. فإذا الحكمة مكونة من عدة حكم، وقد يكون هناك حكم لا نعلمها، فشرع الله تعالى هو حكمة الحكم. الله تعالى لا يشرع شيء إلا الحكمة، ولا أمر بشيء إلا الحكمة، ولا ينهى عن شيء إلا الحكمة، وهو سبحانه أحكم الحاكمين. فهذه من الحكم المستنبطة، وربما تكون هناك حكم أخرى خفيت علينا. أخونا يوسف يقول أثناء الاستماع إلى خطبة الجمعة هل يشرع أن يكون الشخص مستقبل الإمام أم يجلس بأي هيئة تريحه؟ الأمر في هذا واسع، إن جلس بأي هيئة فلا بأس، وإن استقبل الإمام فهذا هو الأفضل، والذي كان يفعله الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا خطب فإنهم يستقبلونه وينظرون إليه، لأن هذا أدعى للتركيز وأدعى لفهم الخطبة. سؤالها الثاني، من كان لديه ورد يومي لقراءة القرآن هل لابد أن يكون هذا في وقت محدد، مثلا في وقت النهار ما يكون في وقت الليل؟ الأمر واسع أيضا في هذه المسألة، المهم أن يكون له ورد يحافظ عليه. والمأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الصحابة أن وردهم القرآن يكون في الليل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر الخطاب في صحيح مسلم قال من نام عن حزبه، يعني ورده من القرآن، فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل. وهذا يدل على أن الغالب يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن ورد القرآن يكون في الليل، لكن مع ذلك الأمر واسع، يعني إن شاء جعل ورده في النهار أو في الليل أو في جزء في الليل وجزء في النهار، المهم أنه ينبغي أن يكون له ورد من القرآن يحافظ عليه، قد يزيد عليه لكن لا ينقص عنه، قدر معين مقصود بالورد، يعني قدر معين يقرأ كل يوم. وكون الإنسان تمر عليه أيام ما قرأ فيها شيئا من كتاب الله عز وجل هذا تقصير، يعتبر تقصير من الإنسان. بعض الناس يجعل تلاوة القرآن على الهامش، إن وجد وقت فراغ قرأ، إن أتى المسجد مبكرا قرأ، وإلا ربما تمضي عليه أيام ربما شهور ما قرأ فيها شيئا من كتاب الله عز وجل، هذا تقصير كبير. ينبغي نجعل المسلم تلاوة القرآن أمرا أساسيا في حياته، ونجعل الورد القرآني من الأمور الأساسية في اليوم. فالقرآن هو كلام ربنا عز وجل، أنزله الله تعالى لنا لأجل أن نعمل به وأن نتلوه وأن نتدبر معانيه، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. القرآن من أعظم أسباب الثبات، بل من أعظم أسباب زيادة الإيمان، كما قال ربنا سبحانه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. عندما يقرأ المسلم في القرآن العظيم يمر به ذكر خبر من قبلنا والأمم السابقة، ذكر الأحوال أحوال الآخرة، ذكر الجنة وأوصافها، ذكر النار وأوصافها، تمر به أمور كثيرة. إذا وقف معها متدبرا فإن هذا يزيد إيمانه. والقائل هو رب العالمين خالق كل شيء، أصدق القائلين ومن أصدق من الله قيلا، أعظم الكلام عندما يقرأ المسلم في القرآن، يقرأ أعظم الكلام، أعظم كلام وأبلغ كلام وأصدق كلام. وأيضا له خاصية وهي قوة التأثير، القرآن له قوة تأثير عجيبة، ولهذا لما استمع إليه نفر من الجن سمعوا القرآن لأول مرة ماذا قالوا؟ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا. سبحان الله، هم جن سمعوا لأول مرة تعجبوا منه، سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. وكان الرجل من كفار قريش يستمع القرآن ويتأثر تأثرا بالغا ويترك الكفر ويعتنق الإسلام. هذا عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب كان من صناديد قريش، وكان في وقت الجاهلية جبارا، ولما استمع أول سورة طه سبحان الله تأثر تأثرا عظيما وأسلم وأصبح من أعظم الصحابة، بل هو أفضل الصحابة بعد أبي بكر الصديق. جبير بن مطعم لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فوجده يقرأ في سورة الطور، قال فلما بلغ قوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون كاد قلبي أن يطير، شدة التأثر، كاد قلبي أن يطير وأسلم. فالقرآن له تأثير عجيب في النفوس، ولهذا فمن أعظم أسباب الثبات، من أعظم أسباب زيادة الإيمان الارتباط بكتاب الله عز وجل. هل لابد إذا خصص الإنسان ورد يومي أن يكون في وقت محدد؟ لا يلزم أن يكون في وقت محدد، ليس بالضرورة، المهم أنه يعني يقرأ هذا الورد في اليوم، وإذا فاته قضى. نعم. أبو خليل سأل يقول هو يقرأ أذكار الصباح والمساء وأيضا أذكار مطلقة، لكن يقول لا أستحضر معانيها، هل الأجر والأثر المترتب على الأذكار لابد أن يكون باستحضار معاني أم بمجرد قولها؟ يكفي مجرد قولها، لكن مع استحضار المعاني يكون هذا أكثر نفعا وفائدة وحفظا، وإلا فمجرد أن يأتي بها المسلم هذا كاف. والإنسان قد لا تتأتى له الحالة النفسية والصحية المناسبة كل يوم لكي يستحضر فيها معاني الذكر ويتدبر فيها القرآن، الإنسان يعتريه ما يعتريه، قد يصبح يوم الأيام وهو مريض لا يترك الذكر لا يترك الورد، قد يصبح يوما مثلا وذهنه مشغول بأمر أهمه، قد يصبح يوما ومثلا وعنده مشكلة، قد يصبح يوما ومزاجه متعكر، قد ينشغل بسفر، قد ينشغل الإنسان يعتريه ما يعتريه، فليس يعني لا يضمن أن يكون على الحالة المثالية التي يضمن معها أنه يتدبر معاني الذكر ويتدبر معاني القرآن، فلا يتركها، لا يترك الذكر ولا يترك ورد القرآن، لأن الشيطان يأتي لبعض الناس يقول إذا لم تقرأ القرآن بتدبر أو لم تأتي الذكر مع الفهم لمعانيه اتركه، هذا غير صحيح، هذه من حيل الشيطان على الإنسان، تأتي به على كل حال، لكن إن تيسر أن يكون مع تدبر ومع حضور قلب ومع استحضار هذا هو الأكمل، إن لم يتيسر فلا أقل من أن تأتي به ولو من غير تدبر. أخونا أبو عبد الله يقول إذا دخل إلى المسجد والصف مكتمل هل ينتظر حتى يدخل شخص آخر ويصف معه ويصلي، أم يمكن أن يصلي مباشرة حتى يلحق به أحد؟ إذا أتى المسبوق ولم يجد فرجة في الصف فإنه يصلي وحده ويسقط عنه هذا الواجب، فإن كونه يصف معه أحد واجب لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة المنفرد خلف الصف، وفي حديث وابصة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، فهذا واجب، لكن إذا كانت الأركان والشروط تسقط بالعجز عنها فهذا الواجب من باب أولى، هذا غاية ما فيه أنه واجب عجز عنه فيسقط عنه هذا الوجوب، وحينئذ نقول يجوز أن يصلي خلف الصف وحده في هذه الحال، بشرط ألا يكون قد وجد فرجة في الصف الذي أمامهم. وهذا هو القول الراجح اختاره جمع محققين من أهل العلم. وإن كان أصل المسألة أيضا خلاف فيها خلاف، يعني هل هذا واجب أصلا أو مستحب، في خلاف بين الفقهاء. الحنابلة يرون أنه واجب والجمهور يرون أنه مستحب، والقول الراجح قول الحنابلة لدلالة السنة كما ذكرنا في حديث لا صلاة منفرد خلف الصف، وحديث وابس بن معبد في أمر النبي عليه الصلاة والسلام رجل صلى خلف الصف واحدا يعيد الصلاة. لكن مع ذلك نقول إن هذا الواجب إذا عجز عنه سقط، فجاز له أن يصلي خلف الصف وحده. سنكون في فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا. أقضي اليمين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك في الجواب الكافي. دقيقة من وقتك وبضغطة زر تكفى اليتيم وتنهي معاناة أسرة عبر مساهمتك في وقف أيتام حائل، وذلك عبر مصرف الراجحي. ادخل التطبيق واختر أيقونة التحويل، اختر تحويل لجمعية خيرية، من القائمة اختر جمعيات رعاية الأيتام والخدمات الصحية، ابحث أو اختر الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بحائل. من حسابات الجمعية اختر حساب الوقف، تبرع بما تجود به نفسك، وهنيئا لك، تجارة لا ولن تخسر فيها بفضل الله تعالى. عليك بوقف اليتامى فخير به يبعث الروح يعلي البناء. أيتام حائل. قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والتي تليها. الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة حائل رفاق، تفتح لك بابا من أبواب الخير، وذلك عبر المساهمة معها في وقف أيتام حائل. قيمة الوقف 40 مليون، سهم الأجاويد 50 ريال، سهم اليتيم 100 ريال، سهم الوالدين 500 ريال، سهم الأسرة 1000 ريال. كما يمكنك التبرع بأي مبلغ تريد. اجعل لك سهما في هذا الوقف واجعلها صدقة لك ولوالديك. وقف أيتام حائل أجر لك وفرحة له. فخير به يبعث الروح يعلي البناء. أقبل يمين لك السؤال القاضي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل. أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نواصل الأسئلة. أخونا سالم يعني بغض النظر عن المعاملة التي هو يعني يسأل عنها فيما يتعلق بالرهن، هل هناك شروط لصحة الرهن وجوازه يجب أن تتوفر؟ الرهن معناه توثقة دين بعين يمكن استيفاءه منها أو من بعض ثمنها، هذه هي حقيقة الرهن. والرهن جائز بالإجماع، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فكون البنك يطلب رهن هذه الأرض هذا لا بأس به ومن حقه أيضا. فالبنوك مؤسسات ربحية وليس جمعيات خيرية، فوجود الرهن في هذه المعاملة لا بأس به، لكن المهم هو التأكد من تحقق الضوابط الشرعية في هذا التمويل، ومن ذلك التملك والقبض والتعيين. هذه يعني من أهم الضوابط، أن يكون لا يبيع البنك إلا ما يملكه، وأن تكون السلعة أيضا مقبوضة، وأن تكون متعينة. التعيين يكون بأن يعطى العميل الرقم التسلسلي للسلعة، يقال هذه السلعة كذا وهذا رقمها التسلسلي وتوجد في مكان كذا، ويمكن لو أراد يعني من من من إحضارها أن يحضرها لو أراد، مع أنه غالب على العملاء لا يريدون ذلك، لأنها أيضا يحمل البنك العميل تكلفة الشحن، لكنه من حيث التمكين افترضنا يمكن. فإذا تحققت الضوابط ومنها التعيين الذي هو من أهم الضوابط، فلا بأس بأن يوكل العميل البنك في بيعها، لأنها لما باعها البنك على العميل انتقلت للعميل، له غنمها وعليه غرمها، فله أن يوكل البنك في بيعها، لأن البنك يقدم خدمة مجانية للعميل، فأن يتوكل عنه في بيعها، خاصة في السلع الدولية مثل المعادن. هذه لا يستطيع الفرد أن يبيع بنفسه، لا بد عن طريق وسيط، لا بد عن طريق البنك، فالبنك يقدم له هذه الخدمة المجانية، لكن المهم هو تحقق التملك والقبض والتعيين. ولذلك التورق المنظم منه صور جائزة وصور ممنوعة، ليس التورق المنظم كله ممنوع، فيه ما هو جائز وهو ما تحققت فيه الضوابط الشرعية، وفيه ما هو ممنوع وهي الصورة التي منعتها المجامع الفقهية. ومن أراد يعني مزيد من التفصيل وضحت هذا في كتابي فقه المعاملات المالية المعاصرة، لما تكلمت عن التورق المنظم ذكرت الصورة الممنوعة والصورة الجائزة وضوابط الجواز. أبو نايف سأل سؤالين. السؤال الأول فيما يتعلق بالذنوب والمعاصي، هي بلا شك درجات، لكن فيما يتعلق بالتحذير منها والتخويف منها، هل لا بد أن يكون التخويف والتحذير بنفس درجة المعصية؟ يعني التحذير من الصغائر يختلف عن التحذير من الكبائر، أو أنها بحكم أنها كلها في حق الله تبارك وتعالى تكون بأسلوب واحد؟ أما إذا كان التحذير مجملا فيحذر عنها مجملا، لا يفرق، يقول احذر المعاصي احذر الذنوب، فالمعاصي يعني سبب لكذا وكذا. أما إذا أراد يتكلم عن معصية معينة فالتحذير يكون بحسب درجتها، فمثلا الشرك بالله تعالى أعظم المعاصي وأعظم الذنوب، لا تكون درجة التحذير مثل التحذير من صغيرة من الصغائر، فهناك فرق. فأعظم الذنوب الشرك، الشرك هو الذنب الذي لا يغفره الله، أعظم ذنب عصي الله به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. يلي الشرك البدعة، البدعة أحب للشيطان من الكبيرة، لأن المبتدع يزين له سوء عمل فيراه حسنا، ولذلك قل أن يتوب المبتدع لأنه يرى أنه على الصواب، فالبدعة أحب للشيطان من الكبيرة. يلي البدعة الكبيرة، والكبيرة هي كل ما كان فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة من لعنة أو غضب أو سخط أو نار أو نفي إيمان أو نفي دخول الجنة، هذا هو ضابط الكبيرة، يلي الكبيرة الصغيرة، فهي إذن على أربع درجات: الشرك بالله تعالى هذا أعظم الذنوب، ثم بعد ذلك البدعة، ثم الكبيرة، ثم الصغيرة. نعم. نأخذ بعد اتصالات. عبد الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بسأل فضيلة الشيخ أفضل كتب التفسير لطالب العلم. طيب عندك سؤال آخر؟ شكرا، حياك الله. أخونا محمد تفضل. يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بخير. حياك الله. أهلا وسهلا، تفضل يا غالي. الله يبارك فيك. عندي سؤال الله يرضى عليك بس الشيخ. تفضل، ما هو سؤالك؟ سؤالي عن زكاة العسل. طبعا احنا العسل هذا معروض للتجارة، فعندنا يعني انا بسأل عنه، انا مختلف عندي انتاجه مثلا عساس انه هل الحول انه يحول عليه كامل كله، لان عندي مثلا انتج شيء بشهر 2، شيء بشهر 3، وشيء مثلا اخر انتاج مثلا يصير معي بشهر 9، فوش طريقة اني اخرج زكاته؟ طيب عندك سؤال اخر يا محمد؟ بس هذا، الله يبارك فيك. حياك الله. ابو طيف تفضل. يا أبا طيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله خير يا شيخ. أهلا أهلا، سؤالك يا غالي. سؤالين وطلب يا شيخ. تفضل. السؤال الأول بالنسبة للشيخ سعد الخفلان حفظه الله، قبل فترة في فتوى له أنه يجوز أن مسافر يصلي صلاة الضحى حتى في السفر. حتى يصلي الضحى حتى في السفر. أي نعم. نبي توضيح مثلا هذا الشيخ. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، احيانا نكون في انتظار يا شيخ بصالة او شيء، طبع المصحف، اخرج المصحف واقرا فيه، هل الجالسين معي بالانتظار وكذا يجعلوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوموا مغفورا لكم قد بتزد سيئاتكم حسنه؟ طيب حديث الوعد. الطلب يا شيخ انا معي. انت تقرا بينك وبين نفسك يعني، ما تقرا وهم يستمعون. اي لا، مثلا بانتظار او شيء. اي طيب بقي شيء. الطلب يا شيخ انا معي رقم الشيخ سعد. طيب ابقى معنا، الزملاء في كنترول يعطونك الرقم. شكرا جزيلا. نواصل الأسئلة. أخونا أبو نايف أيضا سأل يقول: إهداء الطاعات للنبي صلى الله عليه وسلم أو الدعاء له، هل هو مشروع؟ الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني الدعاء له بالرحمة محل خلاف بين العلماء، من أهل العلم من منع ذلك ومنهم من أجاز، والأقرب الجواز، لأنه جاء في قصة الأعرابي الذي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فنهره الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: دعوه حتى أكمل بوله، ثم دعاه وقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا القدر والبول، وإنما هي للصلاة والذكر وتلاوة القرآن. فقال هذا الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد تحجرت واسعا، وقره على قوله وارحم محمدا. فدل ذلك على أن الدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام بالرحمة أنه لا بأس به، لكن الأكمل هو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والسلام عليه، لأن هذا هو الوارد في النصوص وهو الذي أمر الله به، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، خاصة يوم الجمعة فلها خصوصية، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة عليه. فيستحب الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ويتأكد هذا في يوم الجمعة. فينبغي أن يكثر المسلم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: اللهم صلي وسلم على رسولك محمد، ويكررها. وكما قال عليه الصلاة والسلام: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. أما إهداء الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا أصل له، ولم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفعله الصحابة، والصحابة يحبون النبي عليه الصلاة والسلام أكثر منا، ولو كان مشروعا لفعله الصحابة، لم يرد عن الصحابة، ولم يرد عن التابعين، ولم يرد عن تابعيهم، فهذا العمل عمل غير مشروع. نعم. أخونا أبو محمد سأل عن قراءة سورة الانشقاق في صلاة العشاء، هل هي ثابتة؟ واردة؟ لا أعلم أنه ثبت بذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما صلاة العشاء يقرأ فيه من وسط المفصل من عما يتساءلون إلى الضحى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: هل قرأتها بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها؟ فذكر هذه السور. والفقهاء يقولون أنه استحب في صلاة العشاء أن يقرأ من وسط المفصل من عما يتساءلون إلى الضحى. متابعة هذا البرنامج الجواب الكافي، هل يدخل في في الأحاديث الواردة في فضل طلب العلم؟ متابعة هذا البرنامج ومتابعة غيره من برامج الإفتاء والبرامج التي يكون فيها دروس علمية يدخل في طلب العلم، لأن طلب العلم له عدة وسائل ومنها هذه الوسائل الحديثة. فالإنسان إذا كان يطلب العلم عن بعد إما عن طريق هذه البرامج أو عن طريق الدروس التي تبث أو التي تكون مسجلة عبر وسائل التقنية الحديثة يدخل هذا في طلب العلم إن شاء الله، ويدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سحل الله له به طريقا إلى الجنة. لكن حضور الدروس أكمل وأعظم أجرا وثوابا، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سيارة تلتمس مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس الذكر قالوا هلموا إلى حاجتكم، وفي آخر الحديث أن الله تعالى يقول أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا يكون للحاضرين لمن حضر مجلس ذكر أو مجلس علم، لكن مع ذلك متابعة دروس العلم عن بعد ومتابعة برامج الفتوى ونحو ذلك لن يعدم الإنسان الخير والأجر والثواب، وأيضا التبصر في أمور دينه والتفقه في أمور دينه. نأخذ بعض الأسئلة وردتنا أيضا. أخونا أبو عثمان يسأل يقول بعض المكاتب الوساطة العقارية عند رغبة زبون في شراء أرض بحكم وجود علاقة بينهم وبين هذا الزبون يكتبون سند قبض لعربون، لكن فعليا هم لم يستلموا بحكم أنهم بينهم علاقة وبينهم ثقة وغير ذلك. هو سؤاله هل في حال تحرير سند القبض مع عدم استلام العربون تنطبق عليه أحكام العربون أو لا؟ نعم تنطبق عليه أحكام العربون، لأن غاية ما في الأمر أن صاحب المكتب يقول أنا أقرضك العربون، لأن ما دام أنه أعطاه سندا فقد ثبت به الدين، ولذلك لو رفع فيه شكاية لا ربما يحكم له بموجبه، فتترتب عليه أحكام العربون. نعم، ولذلك ينبغي عدم التساهل في مثل هذا. كثير من المشاكل ونزاعات في المحاكم تكون بمثل هذا التساهل، يكتب الإنسان أوراقا وهي صورية ثم بعد ذلك تتغير الأمور فالطرف الآخر يدعي عليه ثم تنشأ المشكلة. بقي معنا قارب دقيقتان. محمد سأل عن زكاة العسل. العسل جميع الحديث المروية في زكاته لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية، ولهذا فالقول الراجح ما عليه جمهور الفقهاء من أنه لا تجب الزكاة في العسل وإنما تستحب لكنها غير واجبة. إذا كان يبيع ويشتري في العسل؟ إذا كان يبيع ويشتري فهذه عروض تجارة، هذه تجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة، ليس لأنه عسل وإنما لكونه عروض تجارة. أما الذي لا يبيع ولا يشتري فلا، فليس في العسل زكاة على القول الراجح. وطيف سأل يقول عندكم فتوى فيما يتعلق بصلاة الضحى حتى للمسافر؟ نعم، صلاة الضحى يصليها المسافر، لأن المسافر إنما يترك فقط السنن الرواتب ما عدا سنة الفجر، أي يترك السنة الراتبة للظهر القبلية والبعدية وسنة المغرب وسنة العشاء فقط، أما سنة الفجر فيأتي بها المسافر. السنن غير الرواتب يأتي بها المسافر أيضا ومنها ركعتا الضحى. من كان في انتظار ويقرأ القرآن والبقية جالسين يعني بنفس وضعه ينتظرون كذلك، هل هذا هم يدخلون يأخذون بركة هذا المجلس؟ الذي يأخذ البركة هو الذي يقرأ القرآن، الذي يقرأ القرآن هو الذي يؤجر وهو الذي يثاب على ذلك، وإذا كان ليس فيه إلا شخص واحد لا يستق عليه أيضا أنه مجلس ذكر، فهو مأجور على كل حال على هذه التلاوة، لكن من معه بحسب نياتهم. نعم، شاكر ومقدرين فضيلة الشيخ. وشكرا لكم وإخوة المشاهدين. شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نشكر زميلنا حسن الحلافي من جمعية الصم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم يوم الأحد إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقضي اليمين لك السؤال القافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.